موتها قد بينا

قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Thank you. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب له وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته وفي الله العذاب الشديد هو مغفرة يعلم Thank you.